نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفلاح والنجاة يوم اللقاء، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل حق التقوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن من أصول الإسلام وأصول عقيدة المسلمين السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرهم، وقد اختصرها أهل السنة والجماعة بجملة جامعة، حيث قالوا: لا جماعة إلا بالإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وهذا مختصر مما جاء من الأدلة المتواردة المتواترة في الكتاب والسنة في أنه لا إمام لجماعة الإسلام إلا بأن يكون عليه الإمام يبايعونه ويعطونه صفحة أعناقهم وأيديهم ويسمعوا له ويطيعوا. ومصداق ذلك في القرآن في قول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولما بعث عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم أحدهم، أمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فكان أن تغاضبوا معه فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا عظيما، ثم قال: أوقدوا فيه النار. فلما أوقدوها قال: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فتقحموا النار. فهم بعضهم بتقحمها، فقال عقلاؤهم لهم: اصبروا حتى تراجعوا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا اليه واخبروه الخبر قال: لو دخلوها لما خرجوا منها، انما الطاعه بالمعروف. فقيد هذا الحديث المخرج في الصحيحين عمومات الأدلة بالسمع والطاعة أنها ليست مطلقة إلا طاعة لله جل وعلا إيمانا وعبودية وتوحيدا، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عبودية لله واتباعا له. أما طاعة من سواهم فإنها مقيدة بالكتاب والسنة وبأن تكون بغير معصية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن عاند به أو جحد وكفر، وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرق خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن للطاعة ولي الأمر ما نبه إليه من أمر كف المال العام وعدم التعرض له، إما بالاختلاف أو بالرشوة أو بالسرقة أو بغيرها، بل هذا يا عباد الله أخذ مال المسلمين والانتفاع به إنما هو من كبائر الذنوب. فقد كان قول للنبي صلى الله عليه وسلم مات في الطريق مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، فقال الصحابة هنيئا لفلان الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لا، إن الشملة التي غلها من الغنائم أي أخذها على وجه خفية، إن الشملة التي غلها من الغنائم ستشتعل عليه في قبره نارا. والله جل وعلا يقول ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. إذا كان هذا في حق الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ وهذا المال العام خصوصا مع الروح الرقيق، فإن النفوس الضعيفة الضعيفة برؤة والضعيفة دينا وعاقبة ربما تستسهل أخذه أو الانتفاع به بغير وجه حق، وهذا إثمه على جميع المسلمين لأن الأخذ من بيت مال المسلمين. ولما قدمت صدقات البحرين وهي الأحساء وهجر اجتمع كثير من الصحابة حتى غص به المسجد، فلما صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء وانصرفت القاء وجه الناس ورآهم قد اجتمعوا تبسم صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صدق عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. اللهم وارض عن الأربعة والعشرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين بمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارض علينا رضا لا تسقط علينا معه ابدا. نسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم الفردوس الاعلى من الجنه وان تحل علينا رضاك فلا تسقط علينا ابدا. اللهم اجعلنا ممن كتبته ممن اسمه الجنه بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين انه سبحانه جواد كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.